رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبي سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والسارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين. الرابع من أركان القياس العلة، وفي معناها حيثما أطلقت على شيء في كلام أئمة الشرع أقوال، يعني وفي معناها أقوال. وفي معنى القياس، ما معنى القياس؟ عفوا، في معنى العلة، ما معنى العلة؟ فيها أقوال. حيثما أطلقت، حيثما يعني أطلقت بدون قيد على شيء، حيثما أطلقت على مثل الإذكار، الإذكار علة، أطلق العلة على الإذكار. حيثما أطلقت على شيء في كلام أئمة الشرع، في كلام أئمة الشرع من الفقهاء والأصوليين وليس المتكلمين، لأن العلة عندهم غير العلة عندنا، فلذلك قال في كلام أئمة الشرع. فيه أقوال، في معناها أقوال، أقوال ستأتي وهي أربعة أقوال كما سنرى، أقوال أربعة تأتي، تنبني عليها مسائل، تنبني عليها مسائل تأتي. تأخرت 10 دقائق، لماذا؟ يعني لم تجد وقت قبل ال... يا الله تعالى، الأستاذ الأول خرج متأخرا، هذا هو؟ قال أهل الحق وهم أهل السنة الأشاعرة، قال ماذا؟ هي المعرف العلة. نحن قلنا العلة في استعمالهم لها معاني، نرى الآن ما هي تلك المعاني. قال أهل الحق هي المعرف للحكم، العلة هي المعرف للحكم. فمعنى كون الإذكار علة أنه معرف، أي علامة على حرمة المسكر كالخمر والنبيذ، علامة يعني ما يعرف به وجود الحكم، ما يعرف به وجود الحكم، علامة على ماذا؟ على حرمة المسكر، على حرمة المسكر كالخمر والنبيذ وغيرهما مما يوجد فيه الإسكار، هذه العلة. وحكم الأصل على هذا ثابت بها لا بالنص. وحكم الأصل على هذا يعني على هذا القول، ما هو؟ أن العلة هي المعرف، على هذا القول حكم الأصل يعني حكم الخمر أو هرمة الخمر ثابت بها، يعني بهذه العلة، على هذا يعني بخلاف غيره، بخلافه على غيره من الأقوال التي ستأتي. لماذا؟ ستأتي أقوال للإمام الغزالي وللمعتزلة وللآمدي. قالت المعتزلة إيه؟ أن العلة مؤثرة بذاتها. الغزالي قال مؤثرة بإذن الله. الآمدي قال الباعث. على كل هذه الأقوال لا يمكن أن يكون ثابتا بالعلة، لا يمكن أن يكون حكم الأصل ثابتا بالعلة. لماذا؟ لأنه لا تعريف فيه، لأنه لا تعريف في هذه الأقوال. أما القول الأول مؤرف، يعرفك بالحكم، يعرفك يعني يدلك بهذا المعنى. أما الأول ليس فيه تعريف بالحكم، فبالتالي لا يمكن أو لا يتأتى أن تقول حكم الأصلي ثابت بالعلة على حسب هذه الأقوال الثلاثة الآتية. فلذلك قال وحكم الأصل على هذا، على هذا القول دون غيره من الأقوال ثابت بها، ثابت بالعلة يعني من حيث إنه أصل، ثابت بها يعني من حيث إن حكم الأصل مثلا الخمر، هرمة الخمر، هرمة الخمر ثابت بالإسكار أم ثابت بالآية؟ هرمة الخمر ثبت ثبت بالآية ولا ثبت بالإسكار؟ ثبت بالإسكار وليس ثابتا بالآية. طبعا في إشكال يعني كما يتبادر إلينا. المراد بهذا الكلام إيه؟ حرمة الخمر ثابت بالإسكار من حيث إن الخمر أصل في القياس بهذه الحيثية. حرمة الخمر ثابت بالقياس من حيث إنه أصل، من حيث إنه أصل، لا من حيث لا بقطع النظر أن أنه أصل في القياس. لماذا؟ لأنه إذا قطعت النظر عن هذا فهو ثابت بالنص، ثابت بالنص. فمعنى قوله وحكم الأصل ثابت بها أي يعني من حيث إنه أصل، أما من حيث ذاته فمعلوم أنه ثابت بالنص لا بالنص، لا بالنص، خلافا للحنفية في قولهم بالنص. الحنفية قالوا حكم الأصل ثابت بالنص. لماذا؟ لأنه المفيد للحكم، هذا النص هو الذي يفيد الحكم. قلنا السلام. لماذا تأخرت؟ ها؟ لا أسمع. ها؟ مريض أنت؟ يا الله تعالى لا أعرف ماذا أصابك يعني. يا سبحان صفاك الله ما عرفت. خلافا للحنفية في قولهم بالنص قالوا حكم الأصل ثابت بالنص لأنه المفيد للحكم. قلنا لم يفيده بقيد كون محله أصلا يقاس عليه كما أشرت إليه، لم يفيده يعني النص، النص لم يفيده، لم يفيد حكم الأصل، لم يفيده بقيد كون محله أصلا، بقيد بهذا القيد لم يفيد. نعم أفاد حكمه بالنظر إلى ذاته، بالنظر إلى ذاته، لكن بالنظر إلى أنه أصل يقاس عليه لا، لم يفيده إلا الإسكار، لم يفيده إلا الإسكار، لم يفيده بقيد كون محله، محله يعني محل حكم الأصل، وهو الأصل، محل حكم الأصل إيه؟ الأصل الخمر. لم يفيده بقيد كون محله أصلا يقاس، بهذا القيد لم يفيد. أوه. ممكن نعم. والكلام في ذلك، والكلام يعني والخلاف، والخلاف بيننا وبينكم في ذلك، في ذلك يعني في في في الأصل بقيد كونه أصلا، بقيد كونه أصلا، وليس كلامنا في الخمر كخمر، وليس كلامنا في الخمر كخمر، وإنما كلامنا في خمر نجعله أصلا للنبي بهذا الاعتبار. والكلام في ذلك والمفيد له هو العلة، إذ هي منشأ التعادية المحققة للقياس. وقيل هذا معنى ثاني، معنى ثاني من معاني العلة، العلة المؤثر بذاته في الحكم، المؤثر بذاته في الحكم بناء على أنه يتبع المصلحة أو المفسدة، وهو قول المعتزلة، وهو قول المعتزلة، كالعلل العقلية، كالعلل العقلية، مثل الإهراق علته وجود النار، علته وجود النار، يجب أن يوجد الإهراق إذا وجد النار، علة عقلية عندهم عند المعتزلة بذاته، بذاته. وكذلك العلل الشرعية، وكذلك كما أن الوجود وجود الإغراق واجب عند وجود النار، وكذلك فكذلك وجود الحكم واجب عند وجود إلته، عند وجود إلته. إيه؟ القوة المودعة هي قريب من الاعتزال، قريب من المعتزلة يقول بالقوة المودعة بالتأثير بذاته، هكذا عبارتهم. بعض أهل السنة مالوا إلى القول بالقوة المودعة، وهذا قول مستنكر عندنا. وكلاهما شيء واحد ولا شيئان مختلفان؟ يعني هم يفرقون بينهما، لكن الفرق ليس ظاهرا، الفرق لا يكون ظاهرا، فلذلك استنكرناه فلا نقبله. العلة المؤثرة، العلة هي المؤثر بذاته في الحكم، بناء على أنه يتبع، بناء على أنه يعني أن الحكم، الحكم لا بد أن يتبع المصلحة أو المفسدة. إذا كان هناك مصلحة يتبعها الوجوب أو الندب، إذا كان هناك مفسدة لا بد أن يتبعها هرمة أو كراهة، وهكذا بناء على أنه يتبع المصلحة أو المفسدة، وهو قول المعتزلة. وقال الغزالي هي المؤثر فيه، هي المؤثر فيه يعني في الحكم، يعني هذا هو الظاهر، لكن لا يمكن أن نقول في الحكم، لأن الإمام الغزالي أشعري، الأشعري لا يجعل الحكم حادثا بل يجعله عثر الخطاب القديم، فهو قديم، عثر القديم قديم، فهو إيه؟ قديم. فمعنى قوله هي المؤثر فيه يعني هي المؤثر في تعلقه، هي المؤثر في تعلق الحكم، تعلق الحادث يعني إيه؟ كيف يعني؟ التعلق الحادث، نعم، تنجيزي، المراد به إيه؟ تعلق تنجيزي. هي المؤثر فيه أي في تعلقه لا في نفسه. عما قول المعتزلة إلى أين؟ نادني شمس الرحمن قليلا لحظة. لماذا؟ نادني شمس الرحمن لحظة. وقيل عند المعتزلة المؤثر بذاته في الحكم نفسه، لماذا؟ ما في مشكلة عندهم، الحكم عندهم حادث، الحكم لأنهم ينفون الكلام النفسية، ينفون الكلام النفسية، فليس عندهم، فليس الحكم عندهم قديما. أما عندنا والغزالي ما منا لا يقول الحكم حادث، فمعنى قوله المؤثر فيه يعني في تعلقه بإذن الله تعالى، بإذن الله أي بجعله لا بالذات. إذن العلة تؤثر في تعلق الحكم بإذن الله تعالى، يعني ما معنى بإذن الله تعالى؟ لماذا جعله قولا ثالثا مخالفا لقول أهل الحق؟ بإذن الله تعالى أي بجعله لا بجعله، ما معنى بإذن الله تعالى؟ بجعله يعني الله تعالى هو الذي جعله، الله تعالى هو الذي بجعله علة، أو بجعله مؤثرا صار مؤثرا، بجعله مؤثرا صار مؤثرا، لا بالذات يعني لا بذات العلة، لا بذات العلة. فهذا معناه أنه ارتباط عادي، ارتباط عادي كإيه؟ كالعلل العقلية كذلك، العلل العقلية عند الإمام الغزالي كذلك بمعنى الارتباط العادي، يعني العادة أو جرت عادة الله تعالى أن النار إذا وجد الحريق أو الاحتراق، فهمتم؟ لا بمعنى أن النار تهرق بنفسها، وكذلك هنا. فهذا يتحد إذن مع قول الجمهور، يتحد مع قول الجمهور الذي هو قال أهل الحق هي المعرف للحكم، يعني ليس مؤثرا بذاته، معرف إذا عرفنا وجوده، عرفنا وجود الإسكار عرفنا ماذا؟ عرفنا وجود الهرمة. إذا عرفنا وجود الإسكار عرفنا وجود الهرمة. في فرق بسيط بين القولين، وهو إيه؟ أن الارتباط في القول الأول بين المعرفة وبين المعرفة وبين العلة والحكم، يعني إذا عرفنا الإسكار عرفنا الحكمة. أما في قول الغزالي الارتباط ليس بين المعرفة وبين الحكم، وإنما الارتباط بين العلة والحكم، الارتباط بين العلة والحكم، يعني هذا فرق بسيط. الأول الجمهور الارتباط بين ماذا وماذا؟ الجمهور قالوا هي المعرف، يعني إذا عرفنا أن الإسكار هي العلة عرفنا الحكم الذي هو الهرمة. إذن الارتباط بين معرفتك للعلة وبين الحكم. في كلام الغزالي الارتباط بين العلة نفسها والحكم، بين العلة والحكم، يعني لا أرى الفرق كبيرا بين قول الجمهور وقول الإمام الغزالي. ماذا سؤاله؟ من سأل؟ في قول وهو قول المعتزلة في تعريف العلة بمعنى المؤثر بذلك، هذا خاص في مبحث أصول الفقه أم كذلك في العقيدة؟ في العقيدة كذلك، في العقيدة كذلك. ولذلك قلت لك كما أن العلل العقلية تؤثر بذاتها، وكذلك العلل الشرعية تؤثر بذاتها. النار تهرق بذاتها. ماذا ترى ببيت من أبيات الفريدة ومن يقول بالعلة فذا كفر عند أهل الملة؟ ومن إيه؟ وذا كفر عند أهل الملة. يعني هو الكفر هنا حينما يعتقد الإنسان الاستغناء به عن الله تعالى، الاستغناء به هذا كفر. المعتزلي لا يقول هذا، المعتزلي يقول هذه تؤثر بذاتها لكن بقانون من الله تعالى، يعني هذا القانون وضعه الله تعالى بقوة تقريبا، لكن هذا ليس عبارتهم، عبارتهم بذاتها هكذا يعبرون. إذا المعتزلة عندهم قولا ولا قول واحد في تأثيره؟ المعتزلة لهم قول واحد وهو أن العلة لا تؤثر بذاتها. إذا ما الفرق بينه وبين قول الإمام الغزالي في التعبير من حيث قال الإمام الغزالي؟ الإمام الغزالي المراد بكلامه إيه؟ المراد بكلامه الارتباط العادي، الارتباط العادي. العادة جرت بوجود الإهراق عند وجود النار فقط، قد يتخلف، قد تتخلف العادة. بل الإمام الغزالي أشد من اعترض على الفلاسفة والمعتزلة في كتابه تهافت الفلاسفة، في بعض المسائل كفر الفلاسفة وفي بعض المسائل بدأهم. من أهم هذه المسائل هذه المسألة، العلاقة بين السبب والمسبب، فليس أبدا موافقا للمعتزلة. المعنى الرابع، وقال الآمدي هي الباعث عليه، العلة الباعث عليه، عليه يعني على الحكم، الباعث على شرع الحكم، على باعث، الباعث على شرع هذا الحكم. وقال الآمدي قال إنه مراد الشافعية في قولهم حكم الأصل ثابت بها، كما رأينا سابقا، نحن رأينا سابقا حكم الأصلي ثابت بها. المراد به بهذا القول، المراد بهذا القول أن العلة باعث كما قال الآمدي، وقال إنه مراد الشافعية في قولهم حكم الأصل ثابت بها، أي أنها باعث عليه، أنها باعث عليه. وأنه مراد الحنفية إن النص معرف له. الحنفية قالوا ماذا؟ يعني نحن قلنا العلة هي التي الحكم ثابت بالعلة، والحنفية قالوا إيه؟ الحكم ثابت بالنص، الحكم ثابت بالنص. هذا القول الحنفي، وذاك القول الشافعي، المراد بهما معا أن العلة باعث، هكذا قال الآمدي، وأن كلا لا يخالف الآخر في مراده. فالخلاف بين الحنفية وجمهورنا، جمهور أهل السنة، خلاف لفظي وليس خلافا معنويا، هكذا قال الآمدي. وتبعه ابن الهاجب في ذلك، تبعه ابن الهاجب في ذلك، لأن ابن الهاجب اختصر كتاب الآمدي الإحكام إلى المختصر، لكن المصنف يرى هذا القول عظيما وخطيرا، خاصة وهو صادر من إمام أشعري، من إمام أشعري، فلذلك وجب عليه التنبيه. فقال، قال المصنف في الإبهاج ورفع الهاجب وغيرهما من كتبه، ماذا قال؟ ونحن معاشر الشافعية إنما نفسر العلة بالمعرف ولا نفسرها بالباعث أبدا، ونشدد النكير على من يفسرها بذلك. المراد به الآمدي، المراد به إيه؟ آمدي. ونشدد النكير، الاستنكار يعني، على من يفسرها بذلك، بذلك يعني بالباعث. لماذا؟ لأن الرب تعالى لا يبعثه شيء على شيء، لا يبعثه شيء على شيء. ومن عبر، يعني هذا سؤال، جواب على سؤال، زيد أنت قلت إن الرب لا يبعثه شيء على شيء، ونحن لا نفسر العلة بالباعث، فكيف تجيب عما يفعله كثير من فقهائنا، فضلا عن فقهاء غيرنا؟ يعبرون بماذا؟ يعبرون بالباعث، يعبرون بالباعث، بالإضافة إلى نصوص قرآنية كثيرة تشعر بمعنى الباعثية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وغيرها من الآيات التي لا تخفى. كيف تجيب على هذا؟ ومن عبر من الفقهاء عنها بالباعث أراد أنها باعثة للمكلف على الامتثال، باعثة للمكلف، يعني ليس باعثة لله تعالى على الشرع، بل باعثة للمكلف على الامتثال، نبه عليه أبي رحمه الله تعالى. إذن هذا مما ابتكره والده في الرد على الآمدي، وينقله عنه تاج الدين السبكي هنا وغيرهم، السنوسي ينقله في العقيدة الكبرى مستنكرا على الآمدي، جعل الآمدية واقعا في خطأ كبير، حيث قال العلة الباعث. هذه مسألة كلامية خطيرة، يعني أنا لا أريد أن أدخل فيها الآن. تعبير المصنف لشيخ الإمام عقبا لوالده الخاص بهذا الكتاب، يعني لجوامع أم لغيره من الكتب كذلك، هو يصفه بشيخ الإمام في هذا الكتاب وفي غيره. نعم، نبه عليه أبي، لا بأس، ما الإشكال يعني. هكذا يستعمل وذاك يستعمل. هذا خلاف بين الأشعرية والماتريدية كذلك، ليس خلاف بين أهل السنة وغير أهل السنة، بل هذا خلاف بين فرقتي أهل السنة بالإضافة إلى المعتزلة وغيرهم. قالوا إيه؟ قالوا أفعل هو نسمي هذه المسألة أو نعنون لهذه المسألة بعنوان وهو تعليل أفعال الله. تعليل أفعال الله، عندنا أفعال الله تعالى لا تعلل، أفعال الله تعالى لا تعلل، وعند غيرنا منهم الماتريدية والمعتزلة بالأولى قائلون بتعليل، يقولون أفعال الله معللة. ومن أنكر تعليل أنكر النبوات، هكذا قال بعض الأحناف، من أنكر تعليل أنكر أصل النبوات، لأن الله بعث الأنبياء لماذا أو أرسل الرسل لماذا؟ لهداية الخلق، لهداية الخلق. إذن هذا تعليل، إذن إرسال النبوة أو إرسال الرسول أصلا مبني على قاعدة التعليل. فالجواب على ذلك من طرفنا أن أفعال الله تعالى تشتمل على حكم ومصالح، تشتمل على حكم ومصالح، ليست هذه الحكم ولا هذه المصالح هي التي بعثت الله تعالى على هذا الفعل. لماذا؟ لأنه إذا كانت هي التي بعثته، هذا مسألة كلامية، مسألة اعتقادية، لأنه إذا كانت هذه الحكم وهذه المصالح هي التي بعثت الله على هذا الفعل، يستلزمه يلزمه ويترتب عليه أن الله كان ناقصا ثم استكمله، كان ناقصا ثم استكمل، يعني كان ناقصا متى؟ قبل أن يفعل هذا الفعل، قبل أن يفعل هذا الفعل. لماذا فعل هذا الفعل؟ ليكمل النقص أو ليجبره، هذا مستحيل عندنا، فهمتم؟ فالله تعالى كامل في ذاته ولا يقبل الكمال، هو ليس هناك كمال منتظر، هذا عبارة الفلاسفة، الفلاسفة مع الأشاعرة في هذه المسألة، الفلاسفة مع الأشاعرة في هذه المسألة، لأن الفلاسفة تقول الكمال ليس لله تعالى كمال منتظر، ليس لله تعالى أو حالة منتظرة، حالة أو كمال منتظر أو حالة منتظرة. طبعا هم يبنون على هذه القاعدة مسائل أخرى خطيرة، مثل أن العالم قديم، أن العالم قديم يبنونها على هذه القاعدة. ليه؟ لأنه إذا كان العالم حادثا لماذا خلقه الله تعالى حادثا؟ فهمتم؟ فالله تعالى هذا قديم، ليس هناك حالة منتظرة، كل حالة تتصورها لله تعالى هي موجودة قديما، ليس هناك حالة منتظرة. وعندنا كذلك ليس لله تعالى حالة منتظرة، بل هذا محال، لكن نحن لا نبني عليها هذه الأشياء التي يبنون نعم الفلاسفة إياها عليها. المسألة يعني طويلة، الماتريدية يثبتون بشدة تعليل أفعال الله تعالى وينكرون علينا إنكارا شديدا صاحب التوضيح في الأصول وهو صدر الشريعة وغيره ممن كتبوا في أصول الأحناف يردون على الأشعرية بشدة ويقولون القول بإنكار التعليل إنكار لأصل النبوات بهذا الشكل. سعد الدين تفتازاني يعني في تلويهه يعني تردد بين الأمرين وقال بعض النصوص توهم بالتعليل وبعض النصوص توهم بعدم التعليل. فمن هنا قال إيه؟ هناك نصوص توهم سلب العموم ونصوص توهم عموم السلبي. كلام طويل أنا لا أريد أن أتكلم فيه يعني لست نشيطا. وقالوا ماذا كذلك؟ قد توجد الحكمة ولا نعرفها، قد توجد الحكمة ولا نعرفها. وعليهم رد الآمدي ردا قويا في غاية المرام في علم الكلام، قال إيه؟ وعرفنا عدم وجوب الحكمة، يعني كلام الآمدي يعني جميل هذا الكلام، عرفنا عدم وجوب وجود الحكمة في أفعاله تعالى. عرفنا إيه؟ عرفنا بدليل عقلي. ماذا عرفنا؟ لا يجب وجود، لا يجب وجود حكمة في أفعاله تعالى. فكيف ترد علينا قائلا يجب أن يكون لله، يجب أن يكون في أفعال الله تعالى حكمة وقد لا نعرفها؟ هذا لا يلزمنا. لماذا؟ لأننا أثبتنا بدليل عقلي عدم وجود، عدم وجود حكمة في أفعال الله. يعني ما معناه؟ هل نحن ننكر أن الله حكيم؟ لا ننكر، لا نقول ليس الله حكيما، بل الخلاف في معنى حكيم. ما معنى حكيم؟ فيه الخلاف، فيه الخلاف. هو نحن عندنا أفعال الله تعالى هي الحكمة، أفعال الله تعالى هي الحكمة، ليس هناك شيء. هذه هي الحكمة. إذا وافقه الفعل صار حكمة أو صار حكيما، وإذا خالفه صار عبثا. لا، ليست المسألة هكذا عندنا، بل المسألة عندنا هو الفعل فقط. هذا الفعل في حد ذاته حكمة، وإلا يعني الله تعالى يستكمل، يعني كان هناك حكمة لابد أن يأتي فعلي موافقا له لكي أكون كاملا، لكي أكون كاملا. هذا الاستكمال، الاستكمال يستدعي أو يستلزم سبق النقص. فلذلك مذهبنا قائم على نفي التعليل، على نفي التعليل. بإمكانكم أن تقرأوا بعض الكتب، أنا سأدلكم عليه على هذه المسألة، بحثت جيدا، لأن هذه المسألة مما زلت فيه أقدام كثيرين من أئمة الأشعرية، حتى سعد الدين طفتازاني تأرجح بين التعليل وبين عدم التعليل، وقال النظر في بعض الأدلة تفيد كذا والنظر في بعض الأدلة الأخرى تفيد كذا. فجاء شيخ الإسلام المصطفى صبري، تعرفونه، هو له كتاب موقف العقل. في هذا الكتاب يعني ترك حوالي 50 صفحة للرد على المعللين، للرد على المعللين، وقال إما أن تكون معنا أو تكون ضدنا، لا يمكن التوسط، لا يمكن رد على طفتازاني. هذا تكلم طويلا في المجلد الثالث من موقف العقل. هو كان ماتريديا في الأصل، لكن في كثير من المسائل أشعري، في كثير منها مسألة خلق أفعال العباد، مسألة الكسب والاختيار يعني أشعري، ومسألة له كتاب في هذا الموضوع خاصة اسمه موقف البشر تحت سلطان القدر، موقف البشر تحت سلطان القدر، يعني كتاب يعني في حوالي 200 صفحة، غريب وعجيب، صعب أن نفهم كعادته. وموقف العقل كذلك بث فيه المذهب الأشعرية، وهو هنفي، ليس كل الأحناف ماتريدية. السيد الشريف الجرداني أشعري وهنفي. على كل حال من أنكر التعليل فأنكر أصل النبوات، ما المراد في هذا؟ لأن النبوات لماذا أرسل الله الأنبياء والرسل؟ نعم لأغراض. لإيه؟ أغراض. فمن نفى الأغراض نفى النبوات، فمن نفى الأغراض نفى النبوات. نحن نجيب عليهم ونرد عليهم بماذا؟ هناك هكم ومصالح تترتب على فعله، تترتب على فعله، تترتب على إرساله للرسل، تترتب على شرعه لشرائع هذه الهكم. فهمتم؟ أما أن تكون هذه الهكم هي التي بعثت الله تعالى على الإرسال، هذا لا يمكن. فهمتم؟ واحد يذهب إلى المسجد، حينما يذهب إلى المسجد يرى هناك منبر في المسجد، يعني نقول نحن نذهب إلى المسجد لكي نرى المنبر؟ لا، نقول نذهب إلى المسجد غير معلل برؤية المنبر، هذا غير معلل برؤية المنبر، لكن رؤية المنبر حاصلة على الذهاب، حاصلة أو مترتبة على الذهاب. وكذلك نجيب، أفعال الله تعالى غير مقيدة بهذه الأغراض، لا نسميها غرلا ولا نسميها باعثا ولا نسميها، ممكن تسميها غاية، سميها إيه؟ ليس بمعنى الغاية الفلسفية، ليس بمعنى، لأن عند الفلاسفة علة غائية، علة غائية، لا ليس بهذا المعنى، بل غاية يعني ما عال إليه الأمر في النهاية، ما عال إليه الأمر في النهاية، ممكن تسميه عاقبة وغاية، ممكن تسميه مصلحة، ما عندنا مشكلة. أما أن تسميه غرلا وباعثا لا نتجرأ عليه. نعم، وقد يستعمل بعض فكهائنا لفظ الباعث ومعناه كما قال والد المصنف أنه باعث للمكلف على الامتثال. يلا نكمل. وقد تكون العلة دافئة للحكم أو رافئة له أو فاعلة الأمرين، أي الدفع والرفع. يعني ما معنى الدافئة؟ وقد تكون العلة دافئة، العلة لا تدفع. نحن في مذهبنا قال أهل الحق هي المؤرف، يعني علامة. إذن دافئة يعني علامة على الدفع، علامة على، هذا معناه. وقد تكون العلة علامة على دفع، دفع يعني دفع الحكم، علامة على دفع الحكم. ما هو الدفع؟ الدفع المنع من الحدوث، منع الحدوث، منع الحدوث، أو منع طروب الفعل، أو منع طروب الحكم بتعلقه تنجيزا، يعني لا يتعلق تعلق تنجيزي، لا يمكن أن يتعلق الحكم تعلقا تنجيزيا، ممنوع، ممتنع، لا يمكن أن يكون هذا الحكم، لا يأتي هذا الحكم. هذا هو الذي يراد بالدفع. وقد تكون العلة دافئة يعني علامة على دفع الحكم، أو رافئة كذلك يعني علامة على الرفع، علامة على الرفع. ما معنى الرفع؟ الرفع غير الدفع، الرفع غير الدفع، هو منع الحدوث، الدفع هو منع الحدوث، الرفع هو قطع الاستمرار، كان موجودا لكن الآن نقطعه عن الاستمرار. أو رافئة يعني قاطئة لاستمرار الحكم، قاطئة لاستمرار الحكم، أو رافئة له، أو فاعلة الأمرين يعني يقطع استمرار الحكم الموجود ويمنع حدوث حكم جديد، ويمنع حدوث حكم جديد. هذا هو فاعلة الأمرين. ما هما الأمران؟ أي الدفع والرفع. إذن عندنا ثلاثة أشياء، دافئة ورافئة وفاعلة الأمرين، لا بد من الأمثلة لها جميعا. ماذا؟ يعني العلة تدفأ وترفع، تدفأ وترفع. مثال سيأتي بيانه ماذا؟ قبل الصفحة نفسها وسيأتي بيانه نعم أنا ما قرأت هذا وسيأتي بيان ما هو الباعث نعم أين يأتي هذا؟ شروط الإلة مثال الأول العدة مثال الأول يعني أن تكون العلة دافئة أن تكون العلة دافئة يعني تمنع حدوث الحكم مثال الأول العدة فإنها تدفع حل النكاح من غير الزوج العدة إذا كانت المرأة مرتدة إذا كانت المرأة مرتدة من زيد زيد مثلا طلق زوجته طلاقا رجعيا فهي في العدة فهي في هل يجوز لعمر أن يتزوجها في العدة لا يمكن إذن هذه المرأة لا تقبل النكاح الآن لا تقبل هذا ما نقول دافئة يعني لا يمكن حدوث حكم النكاح لا يمكن حدوث حكم النكاح فإنها تدفع حل النكاح من غير الزوج من غير الزوج الذي تسبب للعدة من غير الزوج الذي تسبب للعدة ولا ترفعه لأننا قلنا إيه؟ العدة مثال للدافئة مثال للدافئة فلا بد أن نبرز لك أنه دافئة فقط أو أنها دافئة فقط وليست رافئة أنت رأيت الآن أنها دافئة رأيت أنها دافئة كيف أنها ليست رافئة ولا ترفعه يعني لا ترفع النكاح لا ترفع النكاح كما لو كانت عن شبهة كما لو كانت يعني إيه زيد متزوج مع خديجة زيد متزوج مع خديجة خديجة زنا بها عمرو زنا بها عمرو فهل يجب عليها العدة يجب عليها العدة يجب عليها على خديجة أو يعني وطء شبهة ممكن تقول إيه وطء شبهة بسبب وطئ الشبهة تعتد زوجة زيد تعتد زوجة زيد وهل تكون مطلقة لا تكون مطلقة بل النكاح باق النكاح بين زيد وخديجة مستمر وباق هذه العدة لا ترفعها هذه العدة لا ترفعها بدليل إيه بدليل أن خديجة بعد العدة يجوز لها أن تجامع أو يجوز لها أن تباشر زوجها إذا كانت رافئة للزواج كانت بحاجة إلى تجديد النكاح كانت بحاجة إلى تجديد بينما تجديد النكاح ليس مطلوبا فهذا يعني أن النكاح باقي ومستمر لم يرفع لم يرفع هذا معنى قولنا ولا ترفعه المثال بدون ولي إيه؟ بدون ولي بدون ولي النكاح بدون ولي هذا الله أعلم هذا المثال يكفي لماذا تأتي بمثال آخر ونضيع الوقت الآن هذا المثال لم يتبين لك ليس واضحا ليه يا أخي هذا زيد تزوج خديجة ثم حصل وطء شبهة بين خديجة وإنسان آخر فتجب العدة على خديجة تجب العدة على خديجة ولا يجوز لزوج لزيد الاستمتاع بها في هذه الحالة لا يجوز الاستمتاع بها لأنها مرتدة لأنها مرتدة لكن هل حصل طلاق بينهما ما حصل طلاق بدليل بدليل أنه يجوز له أن يرجع إليها بالاستمتاع بعد انقضاء العدة بدون تجديد نكاح فهذا دليل على أن النكاح باق على بقاء النكاح على استمرار النكاح هذا معنى قولنا ولا ترفعه ولا ترفعه كما لو كانت عن شبهة ومثال الثاني الطلاق، الثاني هو أن تكون العلة رافئة الطلاق، فإنه يرفع هل الاستمتاع، يرفع يعني حكم النكاح، يرفع حكم النكاح بمجرد أن زيدا طلق خديجة رفع هل الاستمتاع، فهو رافئة أو فهي رافئة، ولكن هل هي دافئة؟ لا، ولا يدفعه. لماذا؟ لجواز النكاح بعده، هو بعد الطلاق هل يمتنع أن يتزوجها مرة ثانية؟ لا، ليس ممتنعا، إذا أراد أن يتزوج يتزوج، فليست دافئة ولكن رافئة. ومثال الثالث الرضاء، فإنه يدفع هل النكاح، فإنه يدفع هل النكاح ويرفعه كذلك، يعني لا يبقى النكاح الموجود ولا يجوز له أن ينكح مرة جديدة، كلاهما وقع، يعني قطع النكاح الموجود وقع وعدم تجديد النكاح مرة أخرى أيضا وقع، هذا هو الرفع والدفع. ويرفعه إذا طرأ عليه، كيف الرضاء؟ فإنه يدفع هل النكاح، هذا معلوم لا يحتاج إلى المثال، الرضاء يدفع هل النكاح، أليس واضحا؟ يعني هذه بنت أو هذه امرأة بالنسبة لي، هذه الامرأة ممن شربت من لبن أمي، هي أجنبية بالنسبة لي، لكن شربت من لبن أمي بالشروط المذكورة في الكتب الفقهية، فبالتالي لا يجوز لي أبدا أن أنكحها، لا يجوز لي أبدا، أن هذا دافئة، يعني يمنع حدوث الحكم، يمنع كيف يكون رافئة؟ نحن قلنا فاعلة الأمران، فاعلة الأمرين، كيف يكون رافئة؟ ويرفعه إذا طرأ عليه، إذا طرأ يعني كيف هذا؟ مثاله إيه؟ يعني أنا عندي زوجة وتزوجت معها رضيئة، يمكن زواج الرضيئة صغيرة، تزوجت مع هذه الزوجة الموجودة عندي امرأة أجنبية وهي صغيرة، وهي صغيرة، صغيرة يعني دون سنتين، وهذه الصغيرة التي هي زوجتي الآن رضعت لبن زوجتي الأولى، رضعت لبن زوجتي الأولى بشروط المذكورة، ماذا حصل؟ صارت هي بنتا لي، صارت هي بنتا لي، البنت يعني إذا صارت بنتا لي ارتفع النكاح، ارتفع النكاح، عرفتم؟ هذا معنى قوله ويرفعه إذا طرأ، ماذا طرأ؟ الرضاء، إذا طرأ الرضاء عليه، يعني عليه يعني على النكاح، يعني بعد النكاح، إذا طرأ الرضاء بعد النكاح صار النكاح مرفوعا، صار النكاح مرفوعا، فرأينا أن العلة تكون علامة على الدفع وعلى الرفع وعلى كليهما، وآخر دعوانا أن